قولوا لي يا منات هليل العثماني هي منا يا منا معاك شرع الله. قولوا لي يا منات هليل العثماني هي منا يا منا معاك شرع الله. قولوا لي يا منات هليل العثماني منا يا منا معاك شرع الله. قولوا لي يا منات شربني كيسان من هموم بلاه حتى حرار قوتي واللوم جفاني. أنا سيلا من يفيدني بدواه واللي هويت يا ولفي ما يهواني. بدلني بالغير لحني مراه. قولوا لي يا منات هليل العثماني منا يا منا المحيط من حبها خلاقي جاحو. نوحت ما نفعت نوحي حتى دموع عيني ساحو. ترى تصيب عقلي ساحي ترى يهزم جراحو. بحر الغرام غرق موجو قرصاني قلب سفوني يا فيم فوق ملاه. وبقيت فوق لوحة ماليها تاني. بحر الحب صعيب والصبر يلقاه. أما بكيت منه وما بكاني ورالي شلا نطيق له ونراه. قولوا لي يا منات هليل العثماني منا يا منا معاك شرع الله. رصامي إهنا القلب من تخنامو. هذا شحال طال غرامي وانا في حبها وحكامو. نراه في القضاء ومنامي ملوك ليه سرت غلامو. مملوك ليه من قبل اليوم شرانك وقبل عن عيبي محمله ورضاه وسكن دواخلي وقهرني وجلاني ما نقدر نكميه والهوى شواه مولاه طول عمره متعوب وفاني وقت يشوف السيف كايه جواه قلن يا ملا تليل أتباني من أيامنا معك شرح الله مرسولي مشى وسباتو قرا لها حروف بياتي وطوات الكتاب رماتو قالت له بصوم سناتي بيا لا تصرف حياتو من ظل النهار ما يتصور في مكاني والليلة عمدو بكيني تاوياه بعد الوصول غير هجرته بالعليك هذا حال الزين عاشق ويرضى ورجعت للبكا نهطل دمع عياني وكتاب يرتمى قدرت لي عزاء قلني يا ملات لي أتباني من أيامنا يا مرسولي ترك النواح ورجع ليها عندك لا تكون ملولي لازم حاجتي تقضيها شكي لها وكون فضولي وانا بشرتك نعطيها ولا العمد والفي مرسولي تاني انقرب بالدار صابها ترجاه بعيون باكية والدمع الطوفاني وكتابي محلول في يدها تقراه مرسول عاشقي قالت هذا جاني أهل بسلامه وتايبها لله قلن يا بنات لي الأسباني من أيامنا حبيبي واللي يفاجئ ينكدو شكي وقرلو بذنوبي واعطيه الدلال يشدو ويلا وزيزي يستر عيبي حاشا ما نخالف عهدو يوم التنين هو العهد يرجاني ونقيمو ليلة علىكم الرضا وفات يمنا بعهدها تاني قلبي من بعض الصدود صاب منه أحفظ القصيدة نص على المعاني المصمود فكري درجة الله.